عز للأمة وضخم، فإذا انضم الناس إليه فإنهم بذلك يكتبون ويقولون آل بهم الأمر إليه. ولما كانت هذه الأمم العربية التي تنتسب للإسلام وتنضوي إلى لوائه، لما كانت مقهورة مستعمرة من الكفار فإنها قد تكون معذورة، لأن المغلوب المقهور لا يستطيع الصبر. ولكن مع الأسف أنها حين تحررت من الاستعمار لم تعد إلى أصلها وشرفها بالدين الإسلامي وبالتوقيت الإسلامي، وبقيت على ما كانت عليه. وهذا والله ينجاله جديد أن نكون أمة ذيلا لغيره، حتى في التاريخ الإسلامي نعدل عنه لنؤرخ في تاريخ نصران. فلهذا ينبغي لنا أن نكون أمة لنا شخصية ولنا مقومات ولنا تاريخ، وألا نكون أجيالا لغيره. وإذا اضطرنا إلى أن نؤرخ بتاريخهم نظرا لامتحانات بعضهم على بعض، فمن الممكن أن نجعل الأصل في تاريخ الإسلام العربي ونقول أنا موافق لتاريخ. لكن إما أن نمحو التاريخ الإسلامي ولا يعرف، نعم، ثم نجعل بديلا عنه هذا التاريخ النصراني فلا شك أن هذا خطأ عظيم. وقد نص الإمام أحمد على أنه يكره، بل أنه كره هو نفسه أن يعرف في أشهر الفرس، وهو إذا قال أكره فهو عند أصحابه المسلمين، عند أصحاب المسلمين. فالحاصل أن السنة إذا أطلقت فالمراد بها السنة الإسلامية العربية، وهي السنة الهلالية التي مدتها 12 شهرا، والشهر مربوط بماذا؟ بالأهلة، وهو ما بين الهلالين. يسألونك عن الأهلة كلها مواقيت الناس. والعجيب أن الأشهر غير الإسلامية النصرانية هذه، العجيب أنها مبنية على أوهام لها على حقائق ولا على هندسة مطبوعة، لأن بعضها 28 وبعضها 31، أقول شاء يعني بين ثلاثية على أي أساس. والعجيب أني رأيت في كتاب العجيري أنهم هموا بأن يجعلوا سنة 12 شهرا حسب سير الشمس، لكن يجعلون أيام متساوية. قالوا أنه أفضل، ليش نجعل 28 وهذا 31؟ فقامت الكنيسة، قامت عليه باسم إيش؟ باسم الدين. لا يمكن تغيره، لا يمكن أن تغيره، تبقوها على ما هي عليه من العود ولا تغيرون، لأن تغيير التاريخ ليس هينا. لا سيما ونحن الآن إذا غيرنا التاريخ سنغيره من أشرف مناسبة، وهي الهجرة، إلى مناسبة يتخذها النصارى عيدا لهم، وهو ميلاد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وحينئذ ربما يأتي اليوم الذي نجعل هذا عيدا لنا، عيدا لنا نصنع فيه ما يختص بالعيد. وقد قال ابن القيم رحمه الله: من هنأهم بآيادهم فإنه إن لم يكفر فقد أتى أمرا عظيما. قال: لأن التهنئة بآيادهم، والآياد مواسم دينية، رضا بالكفر. قال: وهو أعظم من أن يهنئهم بالسجود للصنم. لو واحد يسجد للصنم ويقول له تقدر الله وهنأ، يقول هذا أشد تهنئة بالآيات، وأشد من تهنئته بشرب الخمر. لو وجدت واحد يشرب الخمر من النصارى ولما قال هنيئ المريض هنيئ بهذا، يقول تهنئة بعيدهم أشد، لأنه إشعار بالرضا بالكفر، وهذا أمر عظيم. وقد بلغني أن من المسلمين مع الأسف من يهنئهم بأعيادهم، بل من يسافر إلى بلادهم ليشاركهم الأفراح بها. نعوذ بالله، يستعين بنعم الله المال الذي أعطاه الله على معصية الله. نسأل الله لنا ولكم الجنة. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.